لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب النفقات. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها ولدها بالمعروف. قال: باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها ولدها بالمعروف. ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. إذا لم ينفق الرجل على امرأته النفقة الواجبة، قصر في ذلك، يبقى أنفق جزء من هذه النفقة الواجبة، فيطرى على ذلك هل لها الحق أن تستكمل هذه النفقة أم لا بغير علمه دون أن تستأذن ذلك الزوج. قلنا حاله أنه شحيح، أنه بخيل، حاله أنه شحيح أو بخيل. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم باستحلافية على ما قالت، ولم يقل لا فلتأتي بالبينة على ما قالت، ولكن على ذلك نقول العهد على الراوي. يبقى إنسان بيستفتي في مسألة وعرض في هذه المسألة كذا وكذا، فإحنا نجيب عليه بما تكلم، بما عرض من معلومات. يبقى لما تيجي الفتوى يبقى سأل عن كذا وكذا، أنا ليس لي حق أن أتحرى عن هذا الكلام، ولكن أقول له إن كان ذلك الكلام صدقا فالحال فيه كذا وكذا، يبقى دي الفتوى. وبالتالي لما تحدثنا في أولى الروايات تحت كتاب بدء الوحي أن هرقل لما طرح هذه الأسئلة على أبي سفيان رضي الله عنه وأجاب عليها، قال: إن صدقت فيما تقول فإنه سيملك موضع قدمي. يبقى إن كان كلامك ده صدق فإن الحال هو ده فعلا النبي يعني الذي أخبر به عيسى عليه السلام، وبالتالي حيملك موضع قدمي، يبقى صدق ما قال. فإن كان ذلك المستفتي صادق فيما قال وفيما عرض، يبقى دائما الفتوى كيف بتتم الفتوى حسب هذه المعلومات التي قام المستفتي بطرحها على المفتي. ولذلك هي قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني ولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، يا ترى ما الحال في ذلك؟ قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. يبقى بقدر العادة المعلومة يبقى تستكمل ذلك الأمر. وبالتالي إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفي ولدها بالمعروف. وهي أمينة بينها وبين ربها، وهي أمينة على نفسها وأمينة على دينها، يعني لا نخون إنسان، فهي أمينة على نفسها وأمينة على دينها. وبالتالي حنجيب عليها الإجابة، إن كانت صدقت فيما قالت فالحكم فيها كذا وكذا. وأرجع ذلك إلى العرف، إلى العرف، يبقى العادة الجارية في هذا الأمر. وأن لأن الشارع لم يأتي ويحدد النفقة يعني واجبة على الجميع، لكن ده بحسب يسار ويعصار ذلك الإنسان. قال: باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة. باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش. وقال الآخر: صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغري ورعاه على زوج في ذات يده، يعني بتحافظ على مال زوجها وكذلك بتقوم برعاية الأولاد إن توفي عنها ذلك الزوج، مكثت على أولادها تقوم بتربية الأولاد وتضحي بمصلحتها الشخصية. قد يكون لها حاجة في الرجال، وده طبعا دي غريزة وضعت فيه الرجل والمرأة، أن المرأة تميل إلى الرجل والرجل يميل إلى المرأة، وبالتالي كان الزواج. فالله تعالى أباح لنا الزواج، ونقول لأن ده موجود ميل من الرجل للمرأة، وجود ميل من المرأة إلى الرجل. فهي امرأة لو توفي عنها الزوج ماذا تصنع؟ فقال: خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، أي إذا مات الزوج والأولاد ما زالوا صغارا، فهي تقوم على رعاية الأولاد وتضحي بمصلحتها الشخصية من أجل هذه المصلحة العامة. ورعاه على زوج في ذات يده، وده الشاهد من الكلام، ورعاه على زوج في ذات يده تحافظ على ماله. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. تالي بقى تختار مين؟ المرأة الصالحة هتعين الرجل على أمري الدنيا والآخرة، وبالتالي تتقي الله في نفسها وفي مال زوجها. ثم قال باب كسوة المرأة بالمعروف، كسوة المرأة بالمعروف. قال في رواية عن زيد بن وهب رحمه الله قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أتى إلي النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فلبستها، فرأيت الغضب في وجهي فشققتها بين نسائي. يبقى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه حلة سيراء، يبقى حلة من حرير سيراء فلبستها، يبقى حلة من حرير، وده الحرير طبعا محرم على رجال وحلال على النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى علي رضي الله عنه ثوبا من حرير حلة سيراء فلبستها، فرأيت الغضب في وجهه أن الحرير محرم على الرجال دون النساء. قال: فشققتها بين نسائي، فشققتها بين نسائي، يبقى أكساء لنسائي لزوجه وكذلك أقاربه من النساء. الشاهد قال باب كسوة المرأة بالمعروف، يبقى ده يدخل أيضا تحت نفقة الرجل على امرأته، يبقى نفقة الرجل على امرأته يبقى الطعام والشراب والكسوة من الكسوة، والكسوة المعروف أيضا بما جرت به العادة، يبقى حسب الأحوال الاجتماعية بتاعة هذه الأسرة. يبقى على ذلك، لذلك الإمام البخاري رحمه الله قال بالمعروف، أرجع ذلك إلى العادة المستقرة لهؤلاء، والعادة دي بتختلف، يبقى ملبس المرأة بيختلف على حسب الحالة الاجتماعية، وبالتالي على ذلك تأتي المرأة بثياب غالية الثمن، تأتي بثياب متوسط الثمن، قلنا على حسب الأحوال، فده بيرجع إلى العرف، يبقى العرف ده اللي هو العادة التي جرت، العادة التي جرت، وبالتالي قال كسوة المرأة بالمعروف. وقال أن علي رضي الله عنه لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحلة من حرير لبسها، فرأى ذلك الغضب على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وده كان الصحابة رضي الله عنهم يقرؤون ذلك على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم رأوا ذلك في وجهه، رأوا ذلك في وجهه. وكذلك قال فشققتها بين نساء، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع يعني آخر ما تكلم به في هذا المشهد العظيم قال: اتقوا الله في النساء ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذا مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته بالنساء: استوصوا بالنساء خيرا، اتقوا الله في النساء، فإن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يبقى الكسوة بتدخل أيضا تحت النفقة، تحت النفقة، يبقى كسوة الرجل لامرأته هذه أيضا من النفقة، والطعام الشراب يبقى كل دي من النفقة، يبقى نفقة واجبة على الرجل. قلنا معنى النفقة واجبة أي لا تبرأ الذمة إلا بأدائها، لا تبرأ الذمة إلا بأدائها، إلا إن أسقطت المرأة ذلك الأمر عن زوجها. قال باب عون المرأة زوجها في ولده، باب عون المرأة زوجها في ولده. عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: هلك أبي وترك 7 بنات أو 9 بنات، فتزوجت امرأة ثيبا، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت يا جابر؟ فقلت نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قلت بل ثيبا. قال: فهل جارية تلاعبها وتلاعبك وتضحكها وتضحكك؟ قال فقلت له إن عبد الله هلك وترك بنات وإني كرهت أن أجئهن بمثلهن فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن. فقال بارك الله لك أو قال خيرا. قال عون المرأة زوجها في ولدي. يبقى رجل متزوج وبعدين على ذلك طلق امرأته تركت له الأولاد أو توفت عنه الزوجة وتركت له الأولاد فتزوج بامرأته الأخرى وبالتالي يتقدم أنه معه أولاد فهي بتقبل ذلك الأمر. بمعنى كده أنها هتقوم بخدمة أولاد ذلك الزوج هتقوم بخدمة أولاد هذا الزوج. قال باب عون المرأة زوجها في ولده. يبقى في ولده يبقى المرأة بتقوم على شؤون هؤلاء الأولاد. واستنبط هذا الحكم الإمام البخاري رحمه الله من خلال قصة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال هلك أبي مات أبوه في أحد معلوم رضي الله عنه وترك 7 بنات أو 9 بنات ترك له أخوات. يبقى ما ترك له إلا هذه الذرية يبقى كانت كلها أخوات. وكان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هو أخوهم. فتزوجت امرأة ثيبا تزوج امرأة ثيب. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت يا جابر؟ فقلت نعم. فقال بكرا أم ثيبا؟ فقلت بل ثيبا. فقال هل لا جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ يبقى البكر أفضل يبقى زواج الرجل من البكر أفضل من الثيب. ولكن قال فقلت له إن عبد الله هلك وترك بنات وإني كرهت أن أجيجهن بمثلهن فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن. يبقى ده كان السبب ليه تزوج بالثيب. يبقى اختار أفضل اللي هي البكر. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهل لجارية تلاعبها وتلاعبك وتضحكها وتضحكك. قلنا يبقى على أساس أنها لم تتكشف على الرجال. ولذلك مر علينا الكلام أنه بيختلف إذن الثيب عن البكر يختلف إذن الثيب عن البكر. يبقى البكر يبقى لما بتسكت هذا هو إذنها كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تستحي يستحي. أما الثيب فلابد بالكلام الصريح. يبقى إذن الثيب أن يكون صريحا هل توافق أم لا توافق. يبقى البكر ممكن تسكت وتصمد حياء قلنا لها لم تتعرض لذلك الموقف. لكن الثيب دي تعرضت كشفت على الرجال فعند ذلك إذنها لابد أن يكون صراحة. يبقى البكر تستأذن والثيب تستأمر أي أن إذن الثيب لابد أن يكون صريحا بكلام صريح لأنها تكشفت على الرجال. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فهل جارية العيب وتلعبك وتضحكها وتضحكك. فبين جابر بن عبد الله رضي الله عنه لماذا اختار الثيب. يبقى ضحى أيضا بمصلحته الشخصية نجل هذه المصلحة العامة. وده بيان لرشد جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعقل جابر بن عبد الله رضي الله عنه كيف يفكر. يبقى لم يفكر في نفسه مع إهمال أخواته ولكن دي مسؤولية ألقيت على عاتقه ماذا يصنع. فأتى بامرأة تستطيع أن تقوم بإصلاحهن. يبقى امرأة ليست في سنهن تكون قرقاء مثلهن كما قال جابر رضي الله عنهما. فقال وإني كرهت أن أجيهن بمثلهن فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن. يبقى كأنه لما تزوج المرأة عارفة أن عنده يعني هذا العدد من الأخوات وأن هذه المرأة هتقوم برعاية أخوات جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. يبقى وبالتالي استنبط الإمام البخاري رحمه الله كانت هي هتقوم على أخوات جابر فمن باب أولى أن تقوم على أولادي من غيرها. لو طلق المرأة ثم تركت له الأولاد أو توفيت عنه الزوجة تركت له الأولاد فعلى ذلك يأتي بامرأة تقوم بشأن هؤلاء الأولاد. يبقى باب عون المرأة زوجها في ولده واستنبط ذلك من قصة جابر بن عبد الله رضي الله عنه. ثم قال باب نفقة المعسر على أهله. نفقة المعسر على أهله في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال هلكت. قال ولما؟ قال وقعت على أهلي في رمضان. قال فأعتق رقبة. قال ليس عندي. قال فصم شهرين متتابعين. قال لا أستطيع. قال فأطعم 60 مسكينا. قال لا أجد. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. فقال أين السائل؟ قال أنا ذا. قال تصدق بهذا. قال على أحوج منا رسول الله فوالذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدأ أنيابه فقال فأنتم إذن، قال فاطعموا أهلك، كما ورد في بعض الروايات نفقت المعسر على أهله. يدرج المعسر الشاهد كده أنه هو معسر، يبقى لما قال يعني يعتق رقبة، ودي طبعا بالترتيب، يبقى دي كفارة بالترتيب كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وقع رجل على امرأته في نهار رمضان فما كفارة ذلك؟ يبقى عتق رقبة، إن لم يجد يبقى ينتقل إلى الثانية، صوم شهرين متتابعين، إن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. ويبقى شبيهة بكفارة الظهار، ولكن الفرق بين كفارة الظهار وكفارة من وقع على امرأته في رمضان يبقى هي متشابهة، لكن في كفارة الظهار عتق رقبة من قبل أن يتمس، صوم شهرين متتابعين من قبل أن يتمس، دي في كفارة الظهار. لكن كفارة من وقع على امرأته في رمضان هي نفس الكفارة، ولكن هنا من غير من قبل أن يتمس، يبقى عتق رقبة فقط. يا ترى عتق رقبة من قبل أن يتمس، ده الكلام ده في كفارة الظهار، لكن دي في كفارة من وقع على امرأته في رمضان هي نفس الكفارة وتأتي بالترتيب، غير أنه هنا يعني لم يقل من قبل أن يتمس، قال عتق رقبة، إن لم يستطع فصوم شهرين متتابعين، إن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. قال لا أجد، يبقى راجل كده معسر عندوش حتى ما يطعم به المساكين. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، يبقى دي الصدقات. فقال أين السائل؟ قال أنا ذا. قال تصدق بهذا، يملكه يبقى الكفارة، يبقى لو كان إنسان كده معدم وعليه كفارة، هو ليس هناك رقبة، هو معدم أساسا لم يملك رقبة، وكذلك ليس معه المال الذي يأتي به بالرقبة لعتقها. فنقول صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، وده يدين بينه وبين رب سبحانه وتعالى، يعني مش بقول كده عشان ياخد يعني ينتقل إلى الثالثة، ولكن دائما الإنسان يبقى حريص لما بيجي إنسان يبقى ظاهر من امرأته فاعتق رقبة مش رقبة، يصوم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، بننبهه خلي بالك أنت لا أستطيع، يعني الاستطاعة دي أنا لا أعلمها، ولكن لا يعلم ذلك إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن ننتقل للثالثة إلا فعلا فقد القدرة على ذلك، ولا نستطيع أن نحدد قدرة هذا الإنسان، فالإصرار على ذلك بينتقل للثالثة، ولكن نبين أنك تدين بينك وبين ربك سبحانه. الله تعالى يعلم إن كان يقوى وعنده المقدرة على صوم شهرين متتابعين أم لا. لأن يعني البعض يستسهل، البعض يظن كده لما يقول لا أستطيع فأفتي له بإطعام 60 مسكين يبقى على ذلك هو برأ من هذا الأمر. لذلك أنت المفتي بيفتيك على حسب العرض بتاعك، حسب كلامك، حسب ما تقوم بعرضه. فعلى ذلك حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، يبقى حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، يبقى حسب ما يقول هذا الإنسان، حسب ما يقول هذا الإنسان. يبقى زي إنسان كده عرض إن هو طلق امرأته وكان قد شرب خمرا ووصل إلى حد السكر، هو ده اللي قال الكلام ده، هو اللي بيقول، فبالتالي طلاق السكران يبقى على قول بعض أهل العلم أنه لا يقع، فأفتى له أنه لا يقع بناء أنه سكران ذهب العقل، والعقل ده منص التكليف، فلما أفتى إن كان كذبا يبقى الكذب كده هو كذاب، هو أساسا لو كان كذابا يبقى معنى يا ترى الفتوى كده صحيحة بالكلام، يعني لما عرض أنا مش هستفسر بقى يعني ولا هستحلفه كده يقسم بالله سبحانه وتعالى أو يأتي بينا أنه كان فعلا سكران، هو قال ذلك الأمر، فهو الأصل أنه أمين على نفسه وأمين على دينه. فإن عرض الأمر وقال أنه كان سكران حتى ذهب العقل يبقى لم يدرك هذا الأمر، يبقى لما يفتي المفتي على كده أفتى من كلامي وانحاري. لكن يا ترى حكم الحاكم ده يحل حراما أو يحرم حلاما؟ حلالا لا، يعني حتى لو هو أفتله كده لكن على ذلك ده كان عرض كاذب فبيرد عليه ذلك الكذب. هنا نفس القضية، يعني هو ترى لا يستطيع يبقى لا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، ينتقل إلى الثالث، ينتقل إلى الثالث، لكن ينتقل من لأن دي كفارة على الترتيب وليس على التأخير، يعني لم يقل له فك رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، ده الكلام ده منوط به قدرة هذا الإنسان واستطاعته. والواجب بيسقط عند العجز وعدم القدرة. الواجب بيسقط عند العجز وعدم القدرة. فيبقى دايما الإنسان يبقى حريص ما يظنش كده ان حكم الحاكم يبقى هو برع عند ذلك. لا، هو الحاكم بيحكم، المفتي بيفتي على حسب عرض الكلام، على حسب ذلك العرض. قال: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: أين السائل؟ قال: أنا ذا. قال: تصدق بهذا. إذا ملك الكفارة يجوز، إذا ساعة لي كفارة وليس معه ما يطعم المساكين، لا تسقط الكفارة، تنشغل بها الذمة، يعني تنشغل بها الذمة حتى لو تمكن يبقى قام بالأداء بإطعام المساكين. فيجوز أن احنا نملكه الصدقة التي تصدق بها، يجوز. يبقى لذلك قال: تصدق بهذا، يعني خد هذا، مع أنه قال يعني ليس عنده ما يطعم به المساكين، فلكنه أعطاه وقال: تصدق بهذا. يبقى معنى كده أن الكفارة لا تسقط عند العجز، ولكن لا تبرأ الذمة إلا بأدائها، تبقى منشغلة بها الذمة حتى يتمكن. قال: على أحوج منا رسول الله، فوالذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا، فقراء جدا يعني معدم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، فقال: فأنتم إذن. قال: فاطعموا أهلك، كما ورد في بعض الروايات نفقت المعسر على أهلي. يبقى هي أساسا قلنا أن الزواج قام على ذلك، هو رجل معسر أو يعني ضعيف الحال، والمرأة تزوجت رجل على ذلك، غير لما يكون تزوجت رجل ميسور ثم أعسر ذلك رجل. قلنا يبقى المرأة لها الحق أساسا أن تختار الفراق، لأنها لا تتمكن أن تعيش بهذا المستوى، لا تتمكن أن تتحمل يعني مشاق أو صعوبة هذه العيش أو شظى ذلك العيش، وبالتالي على ذلك لا الحق، يعني لا الحق، لأن لا نفتن هذه المرأة في دينها، غير لما هي قبلت الرجل على ذلك الوضع وكان معسرا، لا تستطيع أن هي تقدم أنه معسر ولا تستطيع أن تحمل العيش معه، لأنها قبلت بذلك الأمر، قبلت بهذا الأمر. يبقى دي فرق بين الأمرين، يبقى تزوجت رجل موسر، ولو لم يكن موسرا ما تزوجته، ونقول ان هي لها عيشة متوسطة ولكن قبلت هذا الزواج وكان رجل موسرا، قلنا اعسر ذلك الرجل، جاءت جائحة اكلت مال ذلك الرجل. يبقى الصبر والتحمل كل ده كلام يتقال، يعني احنا بنتكلم على حكم حق اساسا، هل يا ترى له حق عند ذلك؟ نعم، تحول من إيثار الى عصار ولا تتحمل ذلك الأمر فلا حق أن تطلب ذلك الفراق. أما إن كانت تزوجت هذا الرجل معسرا أساسا ومع العيش لم تستطع أن تتحمل، أقول لا، يبقى لا طلبت الفراق عند ذلك، يبقى ليس لسبب ناشئ، لكن السبب اللي هي بتتقدم من خلاله هي قبلت ذلك الأمر، قبلت ذلك الأمر. فنفقت المعسر على أهلي، يبقى معسر لكن هي عايشة معاه، ممكن يبقى ده رجل صالح فتتحمل معه العيش، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فتتحمل الصعاب ومشاق وشظى ذلك العيش، نجد أنه هو رجل لا يفرط فيه، يبقى ممكن يكون زوج لا يفرط فيه، تتحمل مشاق الدنيا وصعاب الدنيا وشظى العيش يعني، ولكن لا تتحمل فراق ذلك الرجل، وقع حب ذلك الرجل في قلبها. وكذلك أيضا رجل دين يعين هذه المرأة على طاعة ربها سبحانه وتعالى. فنفقت المعسر على أهله، يبقى معناه أنه هو معسر، وهذه الدليل أنه هو حتى لما ملكه هذه الصدقة لكي يكفر هذه الكفارة، رجل عند ذلك عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الفقر اللي بحال أنه هو يحتاج إلى ذلك الطعام، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، فقال: فأنتم إذن. قال: باب على الوارث مثل ذلك، وهل على المرأة منه شيء؟ وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وكل على مولاه، إلى قول صراط مستقيم. قال في رواية عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله هل لي من أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني. قال: نعم لك أجر ما أنفقت عليهم. أيضا في رواية عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت هند: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، فلعلي جناح أن أخذ من مالي ما يكفيني وبني. قال: خذي بالمعروف. قال: وعلى الوارث مثل ذلك. وهل على المرأة منه شيء؟ وذكر الإمام البخاري رحمه الله: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم. هو ده يعني تشبيه بالمرأة، يبقى ده أبكم. وكل على مولاه، المرأة كل على زوجها، يعني كل يعني طعام العبد الذمني على إيه؟ على نفقة هذا العبد على سيده. هنا نفقة المرأة أيضا على زوجها. يبقى وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، هو كل على مولاه. يبقى كل على مولاه، يبقى إشارة الإمام البخاري رحمه الله هو بيمثل المرأة بالأبكم، من جهة أنه هو كل على مولاه، وهي أيضا كل على زوجها، نفقتها بيبقى على زوجها. فتوفي ذلك الزوج له أولاد، هل النفقة في الحالة دي واجبة على المرأة على أولادها؟ لا. فلذلك ذكر رواية أم سلمة رضي الله عنها: قلت رسول الله لي من أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم، ودول ولادها، يعني دول ولادها أساسا. قالت: هل لي من أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم كذا وكذا إنما بني؟ قال: نعم، لك أجر ما أنفقت عليهم، لها أجر لو أنفقت عليهم، أن دي مش نفقة واجبة على المرأة على أولادها. المرأة كده نفقت الأولاد على الأب أو على العصرات بعد كده توفي ذلك الأب، لكن على المرأة لا. طب المرأة عندها مال، فإن كان فده من باب التبرع والتطوع، هذا من باب التطوع والتبرع، يبقى تؤجر على ذلك تؤجر، وهي أيضا ممن كفل يتيما، يبقى من دول ولادها، يعني دول أولادها. أم سلمة رضي الله عنها بتتكلم على أبناء أبي سلمة، ودول ولادها أساسا، لكن هل لها أجر يا طارة في كفالة اليتيم؟ كفالة يتيم تعد من كفالة اليتيم، أن المرأة تقوم على رعاية الأولاد ومع أنهم أولادها، وأيضا تنفع. نفقة المرأة على أولادها ليست واجبة، ليست واجبة. وبالتالي كان إشارة الإمام البخاري رحمه الله: وضرب الله مثلا رجلا أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، هو كل على مولاه، فقال هو كل على مولاه، والمرأة كل على زوجها. نفقة المرأة على الزوج، إن توفي ذلك الزوج يبقى نفقة المرأة والأولاد على زوجها، على زوجها. ولذلك ذكر رواية ثانية عن هند بنت عتبة رضي الله عنها: قال رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، فعلي جناح أن آخذ من مالي ما يكفيني وبني. يبقى زي ما هي نفقتها واجبة على زوجها، نفقة الأولاد أيضا واجبة على أبيهم. قلنا طالما ان هم لم يبلغوا بعد سن البلوغ، لما يبلغ سن البلوغ يبقى النفقه ليست واجبه، الا ان كان في عمل او دراسه، يبقى العيل الاولاد بيبلغوا سن البلوغ والاب يتكفل نفقه هؤلاء الاولاد انهم في سن الدراسه وهو يتكفل بهم عند ذلك، غير لما يبقى كبير يبقى بلغ وبيعمل مثلا بيتكسب، يبقى نفقة الأب من باب التطوع وليست من باب الوجوب، لكن هو أمسك ذلك الولد من أجل الدراسة يبقى نفقة الولد عليه رغم أنه بلغ. يبقى الصغار نفقة هؤلاء على الأب، الصغار ذكورا أو إناثا، لما بيبلغ نفقة الأنثى ما زالت على أبيها. نحن نتكلم على الصبيان الذكور، يبقى لما بيبلغ الرجل عند ذلك أراد من ولد أن يستكمل التعليم، يبقى نفقة الولد عند ذلك على أبيه، بلغ سن البلوغ وبالتالي على ذلك يتكسب، يعني يتكسب، لم يمسك الأب لكي يستكمل التعليم فيتكسب، يبقى نفقة الأب من باب التطوع وليست من باب الوجوب. فلذلك أم سلمة هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت: إن أبا سفيان شحيح، فهل علي جناح أن أخذ من مالي ما يكفيني وبني؟ قال: خذي بالمعروف، لأن نفقة الولد على أبي. وعلى المرأة منه شيء؟ هل فيها نفقة واجبة على المرأة؟ يبقى وعلى الوارث مثل ذلك. يبقى لما جت الآيات تتكلم إن النفقة على الأب، نفقة الأب، طب الوارث لو مات الأب على الوارث يا ترى النفقة هتبقى على عصابات مش كل وارث، ما المرأة بترث، لكن هل يا ترى وهل على المرأة منه شيء؟ ده مقصد الإمام البخاري، هي من الورثة، مات الرجل وترك مالا وهو من الورثة فورث ذلك المال، هل يا ترى يبقى نفقة الأولاد واجبة عليها؟ لا. يبقى إن مات الأب وترك أبناء ولهم مال يبقى على ذلك ينفق على أولاد من مالهم. والأم عند ذلك لو أرادت أن تتطوع لها ذلك الأمر، لها ذلك، عندها مال خاص بها. الأب مات ليس عنده مال، ولا يترك مالا لأولاده، والأم عندها مال، الزوجة دي كان عندها مال، هل نفقد الأولاد واجبة على أمهم؟ لا، ليست واجبة، ولكن من باب التطوع، من باب طلب الأجر والثواب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هم بني، قال نعم لك أجر ما أنفقت عليهم، لها الأجر، يبقى تثاب على ذلك. وهذه رواية هند بنت عتبة رضي الله عنها أن أبا سفيان رجل شحيح فعل علي جناح نأخذ المال ما يكفيني وبنيه، قال خذي بالمعروف. ذكر باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك كلا أو ضياعا فإلي، قال باب من ترك كلا أو ضياعا فإلي. ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى برجل المتوفى عليه الدين، كان يؤتى برجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لديني فضلا، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى، وإلا قال المسلمين صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاء، ومن ترك مالا فلورثته. يبقى لما فتحت الفتوح وكثر ذلك المال، يبقى كان في البداية النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على الميت الذي مات عليه دين ولم يترك وفاء لذلك الدين، لم يترك وفاء لذلك الدين، فكان بيسأل هل ترك وفاء لذلك؟ إن قيل لا قال صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم، قلنا عشان تبقى زجر حتى لا يتساهل الناس في مسألة القرض ثم لا يسددون، ساعات الإنسان بيستهين كده فبيقترض وبالتالي يتهاون في سداد ذلك القرض، فكان زجرا له، يبقى زجرا ان هو حتى لا تسأل الناس في امر ذلك الدين. فكان بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل ترك يعني هل عليه دين؟ قالوا نعم. هل ترك فضلا يعني ترك مال يسدد به ذلك الدين؟ ان قيل له نعم ترك وفاء صلى، والا قال المسلمين صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم، النبي أولى بمؤمنين من أنفسهم، فقال فمن توفي فترك دينا فعلي قضاءه، يبقى يتكفل بالقضاء وبالتالي يصلي عليه، أصبح خلاص ما عليه من دين أنا متكفل به. وإنسان لو كان عليه دين وبالتالي أحد السنين قال أنا متكفل بسبب ذلك الدين، خلاص يبقى عند ذلك انشغل ذمة ذلك الرجل بهذا الدين وكان يصلي عليه، وكان يصلي عليه، يبقى إن ترك وفاء صلى عليه، إن لم يترك وفاء لكن أحد المسلمين قال هذا الدين علي فعند ذلك يصلي عليه، أن خلاص ده انشغل الذم ذلك الرجل بسداد ذلك الدين، وإلا قال صلوا على صاحبكم. ولما كثر يعني كثر المال وفتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن ترك فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاء، إذا مات عليه دين إذا كان بيتحمله النبي صلى الله عليه وسلم، ان ترك مالا فلورثته، ان ترك مالا فالورثة، ان ترك بقى ديون عليه او غير ذلك، يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكفل بهذا الامر، قال من ترك كلا وضياعا فاليه. ثم ذكر اخر الابواب تحت كتاب النفقات، قال باب المراضع من المواليات وغيرهن، باب المراضع من المواليات وغيرهن. ذكر في رواية عن عروة رحمه الله أن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها أخبرته أن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال لرسول الله أنكح أختي ابنة أبي سفيان، فقال تحبين ذلك؟ قلت نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في الخير أختي، فقال إن ذلك لا يحل لي، فقلت رسول الله فوالله إننا نتحدث أنك تريد أن تنكح ضرة بنت أبي سلمة، فقال ابنة أم سلمة، فقلت نعم، فقال فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من رضاع أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة ثويبة أعتقها أبو لهب، يبقى دي كانت يعني أمة عند أبي لهب، وأبو لهب قام بعتقها، وأنها أساسا أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أرضعت أبا سلمة رضي الله عنه. قالت زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها أن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أم حبيبة بنت أبي سفيان، بنت أبي سفيان، قالت قلت لرسول الله أنكح أختي ابنة أبي سفيان، يعني عرضت أختها على النبي صلى الله عليه وسلم الزواج. قال تحبين ذلك؟ قلت نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في الخير أختي، مش تمنعه يعني من الزواج، وهو يتحدثون أنه مقبل على زواج، طب يتزوج أختها أرادت لها الخير. فقال لنا ذلك لا يحل لي. فقلت رسول الله فوالله إن نتحدث أنك تريد أن تنكح ضرة بنت أبي سلمة، يبقى حديث داير كده، وبالتالي دايما لازم من التثبت، يعني ده في عصر النبوة وفي عصر النبي صلى الله عليه وسلم. طب الحديث الذي كان يدور أن النبي صلى الله عليه وسلم ستزوج بضرة بنت أبي سلمة، يعني حديث ده ضر إزاي؟ طب الكلام ده يعني ممكن يبقى كلام بيتداول وإحنا بنشيع ذلك الخبر دون أن نتثبت أن فلان قال لي فقلت ما قال، دايما كده احنا نردد الكلام، فلان قال فأنا أقول ما قال فلان، يعني ما قال فلان، وبالتالي ممكن أساسا بيبقى فيها سب في الأشخاص، سب في الأعراض. ليه؟ يعني يا ترى فين التثبت من ذلك الكلام؟ لا غير أن فلانا قال، وفلان ده عندي صدوق أو ثقة، وبالتالي نردد ذلك الكلام. احنا عندنا قواعد وأصول. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل فتبينوا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. التثبت دايما، يعني لابد من التثبت، ده أمر. أمر ثاني عدم نشر الكلام، مش كل كلام بيصل لمسمعي أقوم بنشره، أقوم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به وردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبتونه منهم. يعني إحنا دايما كده يبقى في قواعد، القواعد دي بتبقى قواعد بتحكم تصرفات الإنسان، يبقى أنا تصرفاتي كده هتحكم عن طريقه، في قواعد وأسس لازم أتبناها، لازم أتبناها. ساعات الإنسان بيرى أن فلان ده مثلا من أهل العلم فتكلم بهذه الكلمة هو يرد ذلك الأمر، لعله يعني ده كان مجتهدا وغير ذلك، لكن أنت في قواعد تحكم لتحكم الجميع، كل محكوم بالشريعة، يعني كل محكوم بالشريعة، يعني مفيش إنسان كده خارج نطاق حكم الشريعة عليه. ففي الحالة ديت لازم أتثبت من كلامي، ومش كل خبر أقوم بإذاعته ونشره أن فلانا قال فإحنا نقول كما قال فلان. تخيل كده إن المسألة قال فإن نتحدث أنك تريد أن تنكح ضرة بنت أبي سلمة، يعني طب النبي قال كده، عرض الكلام ده صلى الله عليه وسلم، طب قال الكلام ده سر الأحد وهو قام بنشره، يعني فبين المسألة. قالت ابن أم سلمة فقلت لها قال فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي سن، يعني هي أولا ربيبته، وفي الحالة دي لا تحل لأنه دخل بأمها، وربائبكم التي في حجركم من نسائكم التي دخلتم بهن، يبقى الربيبة دي يبقى بنت هذه المرأة عقد عليها، البنت لا تحرم حرم أبدية على من عقد على أمها إلا بالبناء عليها كما قال ربنا سبحانه وتعالى، بنى على أمها أصبحت الحرمة حرمة أبدية، أما لو عقد على أمها حرمة مؤقتة لسه، زي أختين جمع من أختين، يبقى الحالة دي عقد على أحد الأخوات يبقى أختها عند ذلك تحرم هذه الحرمة مؤقتة ليست بحرمة أبدية. برضه كده عقد على امرأة لها بنات، يبقى بنات المرأة دي لم يحرمن عليه حرمة أبدية نتيجة العقد، يبقى الحرمة الأبدية هتنتشر لما يبني بهذه المرأة. فلذلك قال يعني فوالله لو لم تكن ربتي في حجري ما حلت لي. ده من جهة تانية إنها ابنة أخ رضاعة، هو أبو سلمة رضي الله عنه أخو النبي صلى الله عليه وسلم رضاعة، وقال أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، يبقى أما لأبي لهب، يبقى هو أخوها من رضاعة، فدي بنت أخي من رضاعة لا تصلح. ومن جهة تانية إن هي ربيبته في حجري وهي بنت أم سلمة رضي الله عنها ودخل بأمها، يبقى أصبحت تحرم عليها حرمة أبدية، يبقى حرمة أبدية من جهتين، يعني جهة إن ربيبة وجهة ثانية أن أباها رضع مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت بنت أخي من رضاعة. ولكن الشاهد فوالله إننا نتحدث أنك تريد أن تنكح ضرة بنت أبي سلمة، مين اللي قال الكلام ده؟ مين اللي عرضه؟ يعني مين اللي نشره؟ يعني ده كلام بيتداول اهو، بيتداول. ده بيخلينا دايما تتثبت، يعني دايما كده نتثبت، يعني لازم أنا عشان أكون في مأمن وعشان كذلك أحافظ على نفسي يبقى لا أتكلم بكلمة إلا ومعي المستند على صحة هذه الكلمة أو ثبات هذه الكلمة. يبقى أن تصيبوا قوما بجهالة تصبحوا على ما فعلتم نادمين. فنخلي بالنا خاصة في هذه المسألة. لكن نقول دائما شوف الكلام بينتشر إزاي. يعني في الهجرة الأولى لما هاجروا إلى الحبشة، إيه اللي خلاهم يعودوا مرة ثانية؟ لما قالوا أن كفار قريش آمنوا على النبي صلى الله عليه وسلم انتقل الخبر، مع أنه ما كانش فيه يعني وسائل اتصالات بهذه السرعة كما في عهدنا، ولكن شوف انتشر الخبر وبالتالي عادوا وسمعوا أن قريش يعني أسلموا لما سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فخلي بالنا من الخبر، نستهنش وتحسبونها هينا وعند الله عظيم. من نجا قال أمسك عليك لسانك. يعني عقبة بن عامر رضي الله عنه لما سأل ذلك السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم قال من نجا، قال أمسك عليك أملك عليك لسانك. يبقى خلي بالك كلامك يبقى معدود، مش بس كده، وكلامك لازم يبقى موزون، إذن الكلمة قبل أن تتكلم بها. يبقى أنا أتأكد من صحة ذلك الكلام، تأكد من صحة ذلك الخبر، مش مجرد أن فلانا قال لي. فلان ممكن يكون متأول، ممكن لم ينتبه، أي صورة من الصور، خاصة المسائل المتعلقة بالآخرين. خلي بالك انتبه، يعني انتبه حتى ايه. وقالوا كنا نخوض مع الخائضين، زي ما بيقولوا بنقول سمعت الناس يقولون، فكان يقول كما يقولون. فلما انسان بيوضع في قبره يأتي الملكان نهارا نهارا شديدا يسألانه، المؤمن ربنا سبحانه يربط على قلبي ويجيب الإجابة الصحيحة التي عاش بها في الدنيا. المنافق بقى كان بيرد كلمة، قال سمعت الناس يقولون، فكان يقول كما يقولون، يعني زي ما هم قالوا كان بيردد. فخلي بالنا، خلي بالك، يعني أملك عليك أمسك عليك لسانك. يبقى الواحد عايز نكون يعني ننجو، النجاة ازاي؟ يبقى خلي بالك من الكلمة. يعني الله تعالى ضرب لنا المثل بالكلمة الطيبة كلمة الخبيثة، رب كلمة يعني يتكلم بها العبد لا يلقي لها بالا، تكون من سخط الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يكبئ على وجهه في نار جهنم والعياذ بالله. فلذلك قال المرأة من المواليات وغيرهن، الشاهد من الكلام حرمة الرضاعة بتنتشر، سواء بقى التي أرضعته كانت أمة أو حرة. يبقى كانت أمة أو حرة، يبقى دي الرضاع، سواء هو رضع من أمة أو كانت من حرة، فحرمة الرضاع بتنتشر بالرضاع سواء كانت من حرة أو من أمة. بينتقل بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله للكتاب التالي، قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأطعمة، ثم قال باب وقول الله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقولي أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وقولي كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. كبذلك القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.